أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي شني يسقى شنادو وحونا كميدي هاي عشر رذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا لبئي اللباتن آياد أدبونك كوبن يهي آياد بقول يسيدال بوك باللابن آيا كنميدا من سورة هود عليه السلام آياد لحادنا واكوب يهي كنميدا من سورة يوسف عليه السلام لحي يتبنى يدوله من سورة يهود كميدا يليحى يدوله من سورة يوسف كميدا يشقين لبئي اللباتن كاس أيوك كوبين عشر كي ورو توسوه حيران يهي وحا إنه كشاكيني مظهر من مظاهر القيامة وحيارك وحموقن دون مركي قيامة لتها كميدا يا مرك موقفك اللي جاوبتك اللي موقف سمايو فمنهم شقي وسعيد وحسد حد مل قف بعه ويان ترصدو إنكاري كل عظيم قفنا سعيد لربو أيان صديم هدون كدتك اللي بدا يكويه المؤمن يا قلب يكويهين آخرا اللي بدا شقي يا سعيد بيكويهين خلق ما شكوي علانا جميع النار اللي بدا منون وصدق الله في قوله فريق في الجنة وفريق في السعير عشر كعاو حكب الله بنا يادتي في عناء الليباني قال تعالى وأما الذين ادتك سعدوا لليباني أدون كان الرب إيماني ضاعية وكتوسيي آخران أجنة ضربي ففي الجنة جنة قدهت بيش عدد كسغين خالدين يغوكو ورايا فيها جنة قده هذا ما دامت السماوات والأرض إلى الريال يدور الريال انت أي جوغة جنة ولا ذاهي رب إلى ذاهي كلك السماوات كي أرض ذا الشيغ أيو وصدق الله في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض إلا بدل يا جوكت لكن حق أرضية سماء واجران كل جنة وسماء ما على وارتفع لغة العربية سماء حلقوا إلى وحي كرجر وإذن كل جنة سماء ذي يلولك هذا اللباد أبا دائم وإن غون أيان كل ما دامت سماوات والأرض وك إلا ما شاء ربك خبق أنتو دون ما هاي كل ما شيئا وحكو ريمان كرام مجره هدو دون انت جنة كجرت حقا اينو قيو يا هدو دون انت نارت كجرت حقا اينو قيو وحما الشيادة ايبا كهري من كرايو مجر إلا ما شاء ربك خبق او وحيقو دونه وهو حكوري من كرجرين ماهان هدو جنة خاحدي عمتدي برواقضا لغلق المايو إن اي داق ايباتها يارك عطاء داق ايبوه غير مجدود مثل قوية غير فيها وذلك أنا قائنين وأنا اللوائن لمانينين فلا تكو أيها الرسول الكريم هأهان في مرية شكي قديه مما وحيها شاكين أن يعبد عابد أيام هؤلاء يكون غير مكان مشركين تا وحي عابد أيام وحي العابدين صناعين تاشك يوسن كاقلين إياك أعني يا جار أو كلو سبنا شك ياكم الجرين ألا بكي إلى ليوك دوري إساق أورك اللو جيدي إنك أن اللي نودن لي يهي وحشك كسورة قلوة إنك إساق ما يعبدون قال هذا عابد ما يه وحي عابدان الله غير كيا إلا كما سيدي أمبيو عابدان يعبد آباؤهم أبي الكتب عابد جيران من قبل هذا كور هو عن واحد تقليد ألا صار صدي أبي يسير ياوو لغا سوق غاريم كلك وحجة الجاهلي أبي يلبسا هانجري أو يلبسا هانجري أبي يابوتا لغا سوق غاري وعصور دوام حي حجة الجاهلي كلك سايبير سبحانه وإن أنك إباء لموفوهم أونك إذلك وحانو لما استرينا نصيبهم وحي قلب صدر غير تيسا إن خيرا فخير وإن شرا فشر قل وحو وحي سمايي يا وحسن وحي سمايي لفظوا بالنصيب كوضا أي آخر الله لما استرعي وصدق الله في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تيبيتا لمتعي قبل أركاب حون يسموح قلب صدي في دار الدنيا كو قلب صدي وفي دار الآخرة الواب المريني وإن أنك إباء لموفوهم أنك وأولى ما استرينا نصيبهم وحي قلب صدي غير منقوص إساقوا مدو حلقة لما غير أيان قول أركاب أولى ما استرينا وأما الذين ذاتك سعيدوا حقا بلغا الليباني ومالك عالساد حفر تنجوغا بليو أفر بلوظاما وقالي اللباتان هبين أي عبارة لقوري حديثك عبد الله بن مسعود برسولك وركا نوغو شرحي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة 40 علقة 40 مضغة 47 مركة إذا ماتوا بقولي اللي باتن هذين أفر بالعدوة ثم ينفخ فيه الروح ملك ما مركة الله ديرايا نفتع اللقوة فوفايا أفرين اللي عم ملك الأمر هيا وشقينا وسعيد أفرتي بي كميدي إذا وقتك أصاب الله بيقاي كلك إنت شقاوة لهلين أما سعادة الهلين وحد أوي شقيك يا شقاوض سعادة يا سعيدك شقي يا شقاوض أكدعوي سعادة يا شقاوض يا سعيدك يا شقي معنا قفك أرمت أنا كوي إساقهم كنجرين بأيات الجريتين لعو المحفوظ كي يكون تالي وصدق الله في قوله ما صار من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يصير كلك سعادة شقاوة وحيك ويهين أشقي وسعيد إنت أن كان أبور من بيض قدرني ومسألة القضاء والقدر وأما الذين ددك سعدوا لليباني ففي الجنة جنة قدهت بيكو سبنانا يان خالدين يغوكو واردونا فيها جنة قدهت ما دامت السماوات إلى ريالك جنة إنت أي جوغان إيهو سماوات إلى ريالك إلا ما شاء ربك ربك أوحي أدونا ما هانه وأن مشيئة وحكوه لمن كرجرين وأن أوحي أبدونا وامل مرايا ما شاء الله كان أبوحي أدونا وهانايا وما لم يشاء لم يكن أبوحي سندون هراء من نقل ولا يكون الدين وما هانتون وما تشاؤون إلا أن يشاء الله حتى لو حمل فلان مال مرة مشيئة إبول كلك مشيئة وحكستي إذا كسر رئيسا إلا ما شاء ربك خبك وحيو دون ما هانه عطاء بغوي غير مجذوذ مثل قوية غير كيا فلا تكون نبي الله هنقون في مرية شكي قديه مما كيها شكي أي عبد عابد أيان هؤلاء كوا قالاء ما يعبدون عابد ما أيان إلا كما هم بيوحوا عابدان يعبد آباؤهم إذا قابل يالكو ذو عابد جرين من قبل هذا كهر وضلال كبال لقصعون أيي وإن أنك إباء لموفوهم أنك إذلك وحنو لما يسرين نصيبهم حني سبا وحي قلب صده قصبق ابن موح آلي أيانو لما استرينا بالمرين تيسا غير منقوص يسبب مثل النسخامية غير كي. ولقد أتينا موسى الكتاب هل كان تصليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها المشركين كوائيه إساق الرسول كي القرآن كي الربي إنو سنوح رسوبه إساق اللقب بالله فيهاي نبي الله موسى كوري إساق كتاب كي قيمي قبضنا يتوراد هابان إباكو دايتيه كتاب كي توراد هانا والا إسكو خلافي بين إسرائيل لبعي النقدين فمنهم من آمن ومنهم من كفر قرنوار رميه قرنوار دينيه سيد عديق الرسول كي محمد هي كتاب القرآن الكريم أي عربي سوء خلافتي والقارنو رمي القارنو بيلي أي أساسا هرو لعضي إذن هوشان كوما عصبا إخوانك الأنبياء والمرسل وحي ولالاء النبيالي الرسول أي وددا وضمري وصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبله إلا ساحر أو مجنون وحان لليه نبي لغور الملك من أول المرسلين نوح عليه السلام إلى محمد عليه السلام وصدق الله في قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون قلقة تسليون ولقد وحادب أتينا إنا نسيني موسى النبي الله موسى أيام الكتاب كتاب قيم بدن التوراة سيني سان أذيك بقرآن كريم كأكو سيني فاختلف والله اسكم ما اندافي فيه كتاب التوراة كما اختلفوا في القرآن سيدا قرآن كما الله اسكم خلافي ووحي النصيب لحانا ورمي وحي قال أهانا وليه ارتاقيه سيدي وكلوي قل كما خلاف كما الكويمات أما وقتك كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أما وقتك الرسول شيكوه الرئيسي سانو كلامرك خلافي ما دو حق ليسو خلافه حق واحد بينية الرسول شي ربي ديدا ساعد دابين لدبر قولوا الله لقي مذيهين لكن مدعي جرين إلى كلمة ما كهر مرتي في قضائه وقدرهين كهر مرتي وحانه ويماشا ليسكو أفال مرين أيوه قال لغو كالبحا يا آخر اين اين نقوتو سيدا سا ربي هراء وقرتو قضية قدارة سيدا ترادت قليه هراء ايا قليه هندنب مركا عاسيان باللبابين مايو مددي لغو تلقري الدنيا دواء جوغا ايان حساب تمدن حقا سين نقوتو كلمة لا سا مركا اين حقا عاسي وداها كنتي ولولا كلمة كلمة يبكا ورمرتي هدايا جيرين كلمة سو سبقت حرمرتي من ربك ربك حقي كحرمرتي في القضاء والقدر بيكو حرمرتي لا قضية ولا حكم لها بينهم ذاتك اللحظة وضع وقال ذا حق ديدي ساعدة انت لدبر قويو اي عذاب لقو عرور لها قال ذا حق الرميس انت لبادبادئو اي آخر يادون بلقو جنين لها لكن كلمة ناه الرئيسي فمسألة القضاء والقدر كيما صعنا إيسا وإنهم إياغا مشركين تا لفي شك بيكسو غيهم بلتا قديه منهم من القرآن قرآن كي بيشكي كقبان ساحر إيا سحر واللغو شاقي شاعر إيا شعر واللغو شاقي كاهن إيا كان واللغو شاقي إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا إفك افتراه وعليه وأعانه عليه قوم آخرون إن هذا إلا سحر يوثر وحصل الله شيئا كوكا قرآن كي شكي بيكا قبان شكي قاسو مريب شكيالك لكسي غدا أما مريب وي أمي سهل لهي وإن كلا ومدلارك كله أما فردي يقفلارك قارهان أما أمد الأركبة قارهان تيدا أما مخلوق قودهان تيسدن لما ليوفينهم وحاولنا ما يستير أيه ربك هذه ربك هي أعمالهم جزاء أعمالهم وحي أي قرب صلاة عملها أبا القد كيسي أيه الله لما يستير أيه إنه أبوين مما يعملون أنك وحي سمعين أيه واتئن لري أفكى وحل لك الشيء قول بالليرة أدي ماذا وحل لك سمعي عمل بالليرة فعل بالليرة السجين توضع عمل نغني أفكى وحل لك الشيء وقول أدي ماذا وحل لك سمعي أنا وفعل لبدو اللي سجي أنا وعمل كلك أما قول هالنغضو أما فعل هالنغضو وحل هالنغضو وحسن سهالنغضو إلى هو أوقيه وصدق الله في قوله ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يتفضون فيه إن ربك لبالمرسال مركات جير إيسان إذا الله كنت بالان إيسان إذا حمي صنب صمين إيسان أيام بقوب جوغ حيون ونقن إيقا يوم ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إنه إبوين بما يعملون أنكم وحي صمين أيام يا قولي يا فعل بله يا حم يا صنبله خبير حق قلبي سلاسونا كل حساب تم دونا كنا بالمرين دونا فاستقم توسنو أيها الرسول الكريم كما سيده توسنو أمرت هذه اللغو فري إحي أباك فري أوامر اللغو دري أما النواهي اللغار ربي سلاس اللغو فري اللغار ربي إن أدوغو توسناتي وي بذي هي ميذي إن أدن ديمون وي شريعة إن أدوغو صحوتي وي سحابي بها رسولك عليه الصلاة والسلام وحوة إيدي صوبانها قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيره أنقفك لو إيدين أيان ربعين إترالي صوبانه وأويريي قل آمنت بالله ثم استقيم انت هذا برو ميسي شريعة دوشة داكو صحو كلك ايبواكو رميي واركا غاسكو مجرم عقول ما سيدوك رسوبنا هنا ترادي هناد رسول ايبتايكو رميي لكن سنة دادية ودادة وحيقة مقالي هذا الكادين قافني مدي سبلو فرسو كلك هداد وحر رميسي احد كاد رميسي ربي الرسول منهجكو جيلي ودادي ساكو صحو ولا تلتفت يمينا ولا شمال لماذا قضى فتيسك الرعاة الإيمان والاستقامة استقامة شريعة دوشيدا لقص عدو إيمان لأبئي الرسول يوحي لهم يوم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون في سورة العقاف إذا فاستقم صوبنا تصنو كما سيدي أو تصنو أمرت حق إبلغ أغفر ومن ها تصنع ذي تابع إبونا غي معك هذيك اللي جريده وجميع المؤمنين هذيك إيا إنت قال لما كان نقطي إيمان إيا حق إبونا نقطي سيدة دولنتين تصنع ولا تضغو حق لنا هاو قدبين لا حق ولا حق مدنا هاو قدبين هذا هذا بسيط عيسى قوحي الله إذن فري أدنى المرسى إيا حدا إذا أمركي إبليا للفا قوربا كتلا قال إنه إبوين بما تعملون واحد سمعين إيسان بصير اللي يجيدوا واركد بدون ولا تركنوها إيلانين إلى الذين ضدهوا إيلانين ولمو قردر صدي بجميع أنواع ظلمي مفعول كما الهدين لقوي عموم بفائدين كلك ظلم العبد لربه وشرك إن شرك الله ظلم عظيم ولكن هو إن ظلم الله جلو إلا إنا الظلم سوى شرك سميسي إيا إنا نفت هذا الظلم وأوامرت اللغو فريد يعدي نواهد إلا قارب دردرت أدومها إبعين ظلمسي دادك الظلمك كجرة هل لا حنن في الاعتقاد ولا في القول ولا في العمل ولا في الاشتراك ولا في الرضا ذلك بما حكو درسنا هذا لو قاتي قفك إنه ذالب يهي ونانك كمر حدا ظالم إيلتي أضغل كيسي أولاحتي أفعل كيسي أولاحتي قول اعتقاد كيسي أولاحتي أوقفكو قلي لقشي فتمسكم النار إذنك يا ظالمك لبضغ نار با إذن طابان إيسا وما لكم إذن من السقنا للمليه إذن من دون الله إبوين كسوك من أولياء حكت المليه إذن وإذن حكسنا إيا وإذن دنقنا إيا وضن إذن كلا إذن دنقلا إيا إذن دذالا إيا مجر ظالم وحو دنقلا إيا يوح حكسنا إيا يوح قامنا إيا يوح معمولا إيا مجران ثم كجدال حدا ظالمين وقتين وسل عتاب لا تنصروا الدنيا آخرة مدن قرقار يبكوه لميسا انت ظالم تأي حدنا قرقار هسوقين بذكر لو قرقار ومحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الله مع الذين تقوى الذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ذاتك إله وعلقب تهدوني يا آخر وقرقار ذاتك أول أما ظالمين ولنا ملا ما مولا يا وقرقار يا نمجرة تصليه لسا النبي اللو قد بيه ولقد وحدنا أتينا إنا نسيني موسى النبي الله موسى الكتاب كتاب في قيمك فانا تورادها أيا نسيني فاختلف تورادها ليسو خلافي كما اختلف في القرآن سيدا ليسو خلافي بالإيمان والكفر أيها ليسوا خلافي فيه في الكتاب كتاب في توراة موسى لسيه وعلى ليسوا خلافي ولولا كلمة أريها دو سنجين كلمة لا سبقت هرمرتي من ربك خبقها كهرمرتي هدا ينجرين بتأخير العقوبة عقوبة دبليغي داد بي كهرمرتي إلى يوم القيامة لو دبليغو أيها هرئي بأوكرتي حدا ينتاجرين لقضية ولا حكم لها بينهم لحظوظة فيهلك الكافرون ولا دبر قيلها ويدخلون النار لقليلها وإنهم مشركين لفي شك بيكوس قيهم بلتا قديهيسا أي منه قرآن كشاكين عيان شكك سو مريب وين بغن أما موقع في الريبة شكك لكسيه دايو وإن كلا أم إذيلك لما ليوفينهم الله وحول ما استرى يا ربك أذيك الرب بابا خلائق إذيلك وحول ما استرى يا أعمالهم جزاء أعمالهم عمل كيسميين أبا القدك وجنية النار أي الله لما استرى يا وقيام دمرك اللغو كانت أقوله حسابتمو يوم إن يصدر الناس أشتاتا حيوك لفول أيان ليروا أعماله من عملك ولا فالقدك سيلة تصيو أي قيام هذا مركبه حساب تملوك لبعايا إنه إبوين بما يعملون أنك وحي سمين أيان خبير حقوق البوية أي فاستاقهم رسول الله توصنو كما سيدي توصنو أمرت اللغوف هري ومن دبنها توصنا دين تابا كان نقضى قال لي من توبات كاني معك هذه معك توبات كاني هتوصنا دين وهذه يا انت كورو ميسيبا سريعة دوسة دكو توصنا ولا تضغو حدود بيدين عريقي حق قدبين حلاشة كوية كادا حرام تاو قدبين حق كوية كادا باطل كاو قدبين فمتا كوية كادا بان تاو قدبين توحيد كوية كادا شركي لها أقود بنا سودي ما الليلين عريقي تلك حدود الله فلا تعتدوها حقود بنا سودي ما تلك حدود الله قدم هذا الكيبدة إيه فلا تغربوها حبك أقلواني محل عريقي قدالوك جوكزو ولا تضغو سودي ما أكت الله به حدات الله ذان أقاد إنه إبوين بما تعملوا هنا يسمى هو عصمين إيسان بصير ادو جيد واركايو فيجازيكم عليه كاسميسان بوريدنكو أبال مرينة ولا تركنوا هاو إلانينا إلى الذين تلحقوا هاو إلانينا ظلموا قردر صدي قلنا محكو درسي قلوا اللبو ديدي قل أكو دايا اللبو يري واتبع سبيلا من أناب إلي أني قابلنا كي يقفك كوهو قامنا كارا واتبع سبيلا من أناب إلي أما كان ظالم كاف داد لبدا كل شاكو وحكتا حتى اللبدا يهين داد حنحن بناك كمر وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما حتى نمر كان لبدا والد أي شرك كوغو يريان هذا علم يري حرير لو جريمايا والحنانين لبدا والد والا ورابين انت والا سينايا وصاحبهما في الدنيا معروف نلاش عدوك سفعا ولا دقا اسكحق مري ووالي لكن هذا لك عين يدرى عيسى واتبع سبيل من اناب الي اني بعد لك يخفك قوة الى الايمان والضاعة والعمل الصالح والتقوى قفك قد يوم انه ولا تركنوها الىنا الى الذين ذاتك ظلموا قردر صدي فتمسكم معيد تابان عيسى النار النار بايد تابان وما لكم إذن مسقنان من دون الله إبوين كسوك من أولياء اكتمل إذن لن وحيدين كلا قائدين هقامية قائدين دنقلا قائدين كنحما قابتان كل كهان قابينو أدير يا بين ليس قوشاقين حلا وحن وحكو ترين وحبكون لغاني حد يوسنكو خلد من أولياء هقامية يالي اكتمل إذن ثم كقدالنا لا تنصرون الليدين كالقالي ماي وحسن توجيهات كياب كبضنا وأقم الصلاة صلاة توس دائما وابدا القرآن كعبارة كمتغ أما أمر كتما دا أقم الصلاة أما كتما دا مضارا ليقيموا صلاة أقاموا صلاة والمقيمين صلاة كلمة لقمتغو مرنا قرآنك كما عبر صلو صلاته تكذا كعبر ما يا قرآنك إذا وحل الدولة يتكشون ماها توسين بعد الدولة قرنا صلاة اللي توسين هيا صلاة مالك شرح النقاطو قوتي إله جبائي نبغانا كباري في الكتاب وصوغنا كقرنا مالك النقاطو أي النقونا إيسا كل كاركانت هذا هي شروط هذا إيه واجبات كذا إيه سلامت هذا إيه هي هذا الله ما يشتره مبطلات كبرية مكروهات كداوة علقي إلانيه كوكت الله يسفره واته وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني وصلي صلى الله عليه وسلم وتكنا وتكذو وأقم الصلاة صلاة توسي طرفي النهار ما لنت اللبدا إذا جيس هذه طبعاً أما اللي إحنا ساعة ظهر نمو أياك لبرتي مالنتي طرف كذي خوري لحدي ساعة خوري صلاة الصباح بعد عضي لحدي ساعة دنبانا الظهر والعصر بعد عاي إذا طرفي النهار صدح وقتوي صلاة الصباح والنس كهوري طرف كهوري لعضي صلاة ظهوري عصر طرف كلا بعد لعضي مالنتي اللبدي دقيس والزلفة المحوضة من الليل هذين كمذا مغربك يا عشاء زلفة من الليل قدر هذين كمذا شنتي وقت مركا وامك عابيني فسوكي نفعلك سوئن قبري كل كاكو وقدن له إني نصوص تدى الليلة كنت المامان قاصر إني نصوص تطاي ووحي الله بهنا عديني هايدين كل الهدين هلتك ذوال ليلي انت وقت بان لتكن ايا سيبان لو تكن ايا مركا اقوم شاكي ايانو في قياقة حيا قرانك مقاحين صوبانيه انت تكن ايا بعد الاسرائيل والمعراج مكة يا هاي مدين من 8 سنة جوغي انت اسو تكن ايا حقيقة صومي كومكا نصوص ايا دانا وكالي هي في سورة الروم فسبحان الله حين تمصون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. إنه سيدا قرآن كأوقات أوشاقي كما في قوله في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إنه قرآن كسعد أوشاقي صلاة دي أوقات هذا حكاعات كذي عدد كذي نصوبانيت كذي كل كافيخ درهد لألي فيكوهر إنه بالصلاة لا قونين قصح بلاد كتاب كامل أميشانيا شنتي وقت وامر عابيني واقمي الصلاة صلاة توسي طرفي النهار المغرب والعشاء واحد من وقعتها صلاة مركة لتوسيه أوقات الذين التي كذو ومن أفضل الحسنة حسنة لسنة يتنوقي من بدون كل كإن قوتين وحي سيئة حاق إيسا إن الحسنات حسنات كوي صلاة كمتاي يجبن وحي كبيا السيئات حمايالك ذلك ورك الله إذن فري مكرا وانو لذاكرين انت وانسا ميسا وإلي وانسا تدون إيسا أيال لواني واصبر رسول الله تفادى دلقاضو وحادو دلقاضا نيسا صلاة ديا وامرته بفرينته يوحا للغيضة النفط جعشعي كتقيده دا. صبرك وحفظ نفسي على ما تكره نفط وحي الدين يسا لغو قصبو سدحبون وقيم سمايا طاعدة واللغو صبرو إيا معصيادة واللغا صبرو إيا مقاديرت واللغو صبرو سدح لي سحبنا مركي لدمايو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أبا القدك اللقصين أيو اللهم هاني أمك بميقا حدبا واصبر دو القاضو طاعدية تكاليف تكد القاضو معاصينا كد القاضو قلده يا قدرك قريد يا حنوك يا لباتر كد القاضو كنت رقل فإن الله يبوين لا يضيع يبا مضيعه أجر المحسنين لذلك وناك السمي أبا القدك هذا إنه ضيع ذا بل يثيبهم ركوب المرينة يا وعيسى مية وحكبر واقم صلاة صلاة توسي طرفي النهار ما لنت اللبد يدقس إيه وزلافا قبر من الليل عوضا كمذا من الحسنات ونبيالك يذهب من السيئات هما يالك بابئيان صغيرتي لكن كبائرت خوبا نصوحي بوهنيسا ذلك أرنك على إذن فري أي ذكرى وانا لذاكرين انت وانسميس واصبر دو القاضو فإن الله يبوين لا يضيع مضى يعو أجل المحسنين ذلك وانا قسمي يبالقود كذو فلولا كان من القرون مر لا أركاضو مضى انت يذبضا حق ولي أغلبية مهرين الحق لا يكون إلا مع القلة مر كيان لقوه خلد فكي بدنا بساسي وبدي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن تضع أكثر من في الأرض يضللك عن سبيل الله كل كعدتك حقها يا ويري وصدق الله في قوله وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم كل كالدذير ودينتي يا شرفت كهرة حدين لحيله تتك انت وضبضن اسكها اللعبة سيدا سارنت وهانجيثي لكن طعام كبرى بلوي وحوي دنمرك الله يسلم مارو ودقف حما سمعين هي هي المتفرجين عليه داوان ايسا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومضينا كدماته تسا مصيبة وين قال تعالى إلى وحيين فلولا كان هذين من القرون أمديان من قبلكم إذنك إذن كون رأيي أولو بقية بدي انت يا شرفتي وناك كبني مدي توسنان تكوهارة وكهر الددك بضن إرحمها سمعين هي كواسو ينهون الددك بضن كرابة عن الفساد قصك يلاك دنيا اللغو سمعين هي في الأرض نلقى قويسا لقصايا للبايو بالكبر والمعاصي فالوكي نوخصايا لحلانا إلا قليلا تدير بالله إلي كواسو ممن تتكمي ذا أنجينا أن نبدبادينو منهم قليل كاس كمي ذا فانوحي إنتي إلا جرتي هودي إنتي إلا جرتي صالح إنتي إلا جرتي لوضي إنتي إلا جرتي شعيب إنتي إلا جرتي يا قليل كيا حتى قليل كي سيدا ياله إنتي بندين محي سمايين وتبع الذين وحي وحي راعين ظلموا قردر صدي ما بي راعين اطرفوا لغو برواقي فيه قديهيسا وزينة الحياة الدنيا أي إسكر راعين كلك وكانوا وحي النغذين كلك شرفي الدين كتاك الدنيا الراعين مجرمين كودا بيواوي أي النغذين وما كان ربك ربك ما أهانين ليهلك مدبر قويي القرى دقموينك اللي قصو شاكيي بظلم من منه سبحانه إنه إسكما قيقو النبضة وأوقرد الرئيسي مي ولا بظلم منهم مركي ظلمك إياك القلام با هلاك سنك الله مقبا هو اللوانيي واللوعديي والرسول الله ديري وكتب الله دجيي وتبليغ لسمعيي كل كي قعان سيره ويتمرده ويرب مغلوائه ويرسول شي عاصيه ويدينه دينه أيها لدبر قويي وأهلها يضو الدقمة الدد كيادهاي مصلحون وناكسيهين لما هلاقون كل كماركي مصلح بالدقمة ويجوغو وهدو كموحم سمعين أيو مد مصلحة ووركد دالي انت يومدو اسكل حجيرتو أي اسعانانا نيسا إيضا أي سوان سنيسو حلاقو إيمان ماي لكن قولوا إيمان أي سورة المهدين وقصوا مرني كانوا لا يتناهون عن منكر وإلا وايكي وحدها بايي فعلوه اللبيس ما كانوا يفعلون تاسوا هلاقكو إيمان أي وأهلها إساقوا الدقمدة تتكادوا أي مصلحون كوا وحوانا جينا يييهين أما يكون جنا هلاق إيمان ماي ولو شاء ربك خبقا هدي أودوننا أجعل الناس طب إليك وحوكا بقي لها أمة كوح واحدة مدى في الإسلام كسوغا هدي مشيئة لإبا كل علو وبذلك وهنون لها قف حمد الله مارك وصدق الله في قوله ولو شاء لهداكم أجمعين هدي إبا دونه سادوا الدين بإذن هنون لها لكن تاموا سندولين إيمان إجباري أمايا إضطراري وقصب أمايا إيمان اختياري على الربا وإختنا كل قفك الربانا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا يزالون أمضوه كزول مايا إني مختلفين إصدبا مرايا إلا من تطبان إسخلاف ورحيم ربك خبق أول حريستي وضدك أبون حريستي اسم خلافا وحيا يدى ابن تابسيسي اختلاف أمتي الرحمة حديث كشاكا وحينا ينكجرين أو أدوغاتين نحاجر آياتي وحايس اسموتي انت ابونا حريستي اسم خلافة قولك أمتس خلافتي إيا نحايس أدبي وكلفوهين أمتس كده أسرائيس خلافتي هل قوتو ميلتاقن حتى يسكن لعان هو يدي يا أبا هبينك حدابك يا مشاق دواركتن هبينك النبضة جلتنا فرحد واركتن كلك قوس إسخلافي بامن حريسي كجرين ومت دنو إسخلافتي وقف وقف كوريني وحاسن حديث ما أيدانا نوع ديسي ولا يزالون كزول مايا إن مختلفين إسخلافيا إلا من تطبان إسخلافين رحم ربك أون حريستي أو ديس لو ضمرايان كلك اختلافك أما مركو هريك قالها أي مسلك خلافيا أما مرك اللبات انت مسلم كشيغان ايسي اي هال ربي عابود ايسي اي هال رسول روم ايسني اي هال كتاب ايساتي او دمتون امدهي تنبدا في الجنة دون ايي وحيك بقنا ايان عري عذاب الله اختلاف حقيك ايماني وحوك ايماني شيدان باو ايه جهلي بالجراء شيدان باكو قول ايسي وإلا لابا مسلمي وحيسو خلافان بمجراء ولذلك سداسا خلقهم إبوا أبو رئونك وقرد الإسخلافة سنة إن الإسخلافان بالله أبو تلقى لي كوان مؤمنين تهودادك لي يتمرين إن إسكو ودمران باللوغو تلقلي وتمضو حاد ما استرانتي كلمة ربك ربك كلمة دي بعد ماتي كلمة الرب ومعي دامنا أن جهنم أيان بوحينينا جهنم أيان لغا بوحينايا من الجنة شيدانك يو الناس تذكر من أي الرعي شيدانك أجمعين إذي الكور أيان لغا بوحينايا فلولا كان هذين من القرون أمديان من قبلكم إذن كور أي أولو بقية حريتك وهو صاحبة أخمها كهرة وناقية ضاعد يا خيرك كهرة ينهون الدفادات كالرهب الددك عن الفساد قسكي اللبك في الأرض كل كالفسادين أيو ددك كالرهب إلا قليلا تدير بأحد الله إلي ممن كمدة أنجينا أنسما تبخيني ومنهم ددك كمدة وطبع الذين كوي وحي راعين ظلموا قردر صدي ما برواقدي يا دنيا دي اطرفوا إياك اللوغو نعمي فيه ماذا قليس وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا كل كي مجرمين تم قالوا هايستكوا عيارا أي فسقوا يا محرماتك بانايستا فورتوا هلاك إيمانا يوم وطبع الذين وحي وحي راعين ظلموا قردر صدي ما وحي أطرفوا اللوغو نعمي فيه قليه سي راعين هو كانوا وحي النغذان مجرمين كودا بيواوي وما كان ربك ربك ولي ماهان ليهلك إنو دبر قويو القرى الدقمة بظلم قردراء كل ماهو أما ظلم إياك أي سمية لكن أولي لو شيء وصدق الله في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول ظلمك مركز سمية بل ما لاغو رسول باللوطرة والله وعدي أول وانية أركيك عن سيران بهلاك جيما وما كان ربك ماها ليهلك القرى تقوينك مدهلاك بظلم كردر وأهلها بصدى أمدى دقمدى دتكذا أي مسلحون وحونا جناية ولو شاء ربك عدودونه فجعل الناس دتك إبوحكي إلى كل دي أمة كوح واحدة مدى على طريق الحق كسرا مشيئة كما دعين ولا يزالون كمزيولا إن مختلفين إصدبا مرايا إلا من تدبان إسخلافين والرحيم ربك أون حريستي ولذلك خلافك أي كوان حن إسخلافا أيان أما كو أهل الرحمة أيان إسخلافا أيان خلقهم الله أمي وصدي الله تلقلي أصل الخلق أي أمتك إيمانيسا وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إلا من رحم ربك ولذلك سداسة خلقهم إبوهمي وتمدوا حد ما استرانتي كلمة ربك خبك أريدي سواتنا ورب هرأوه هذلي لام لأن جهنم جهنم وابوحنايا من الجنة بانك بوحنايا وهي الله عاسي النوع قرصونا الشيطان كي يجنك والناس بانك بوحنايا ذاتك إياك الرعاي دوب صدان أجمعين دمانتد وكلا نقص عليك وكلا كل ما يحتاج وحلو بهذا كله إله باير نقص وأغرنينا أي عليك هذا الرسول كأكورك هذا أي وحلو بهذا يليك وأغرنين كاسو منهم باقي الرسل فسل يالوارك وتكمل سيدة سورة دنين وغسو شاكيني نبي الله نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وموسى هي أخبارته دي ما بانكو شيئين أور أنو نثبت كسوغين هدان إبناي إيه وركوحان كسوغين فؤادك قلبك آغا سي مصيبة دي التقريب كي عناتك اللغوها يو أيان كو وريرينين أيان كاغا شاكينا دبكا لغو مريي دبكا بنرحك إن لمريي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فقاسكو الضيو وجاءك وحكوه مدقاران في هذه سورة هود قده هذا وحكوه يمد الحق ورسكانه نبا وانت أصر رسول بألوغة سوشيكي وموعدة وانا كوتمد وذكرى حصوص للمؤمنين انت حق الرميس وانية حصوصة اي وقل وحاطر هذا صوبان بالذين دتكان لا يؤمنون حق الرمي اعملوا شكايا على مكانتكم على طريقتكم سنأتينا دادي ديدانكو صعدا إنا أنقنا أنقيا إنتا الرميسي عاملون سنة ذانكو عمل فلينا وإيمانك يا طاعدي أغوذي يا دعوذا أيام وذنينا إذن شركي يا ضلالك يا بختي نوت وانتظروا سجا وهي أبي يالي دونو إنا أنقنا منتظروا وهي أبو يالي دونو أيام سجينا ولله إبك لجبال أحد للماركو غيب السماوات إلى اليالوحة كقرصون والأرض إلى اليالوحة كقرصون علما وقدرة ألك لي تأولى وحل وذا كان لماركو وإليه إلى الله إبوين حقي لا إلى غيري أحد كالوركي دا أي يرجع الأمر أمر إليك لو علينا يا يرجع الأمر غيرك لو أمر الله الله بنا يا كله إليك إسا إذ لما موليس أمنا حتى تأوقاتي إنو كليني غير لي هاي أمر نو إساق الله بنا يا إسكدا لقويا اللوفلوفة فأبده إساق كليدي عابد وتوكلت لصارو عليه دوشيسا وحد لوقاتا وما ربك رسول الله ربك بغافل المدموق معها أما وحا تعملون سمعين إيسان هنيا سنبا ألا ما مقواق وكلا وحلو بهذا لمانتي نقص أنك إباء أغرينينا عليك عليك رسولك أدوش هذا أيا وحلو بهي إيديلك كسر حينا وحلو بهذا من أنباء الرسل رسل يالو ولاركوت كميرا ماذا أنه كسر حينا دوش هذا نصبت أن نقصك إن به إساق سوادك هذه اللابك هذا لابت هذا نقصك إيا وأن نصبت به فؤادك أوكال وجاءك وحاكو يمد في هذه السورة دمكده هذا الحق والأضع السوق وموعدة باكوت بدوا سورة توحيد من صور المكية كمثال وموعدة باكوت مدوان إيا وذكرى حصوص للمؤمنين انت حق الرميسان لحصي انت حق الرميسان اي ان لحسوسي اللوانيي فقل وحادو ترادا بالذين ددك ان لا يؤمنون الرمين اعملوا العمل فلا على مكانتكم سداتيهم كركادا ان انقنا عاملوا سدنا دانكو عمل فلينا وانتظروا حكم كيبسوغا اكي بدر لوك ربحي ان انقنا منتظروا وهي بسنا ايان نسوغينا ولله بكل جباله خيب السماوات الريال وحق قرصون والأرض الريال وحق قرصون وإليه إلى الله أبوين حقي لا إلى غيره أحد كلمي أيا يرجع الأمر أمر لو علينا يا كله أمر سؤودا يا ألو أنقنا يا مامولا يا ومضل حساب تم أيا كربعنا يا إشاقا تفدد نابال مرنا يا كلها فعبده إلى وحق قرصون لما أنتي إسكالي لأن لو ذاكين الأمر إليك لله بايو فاعبدوا إساق العابد إبادي إساق العابد وحقه أولا إبادة غير الله العابد وألو على متي قل ذراك العذي إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم وتوكل عسكو عليه على الله إبوين كركي عسكو وما ربك صوبنا ربك ما بغافل ألمه أما وحق إبا ممهولا أتعملون جدين سمعين إيسان سورة يوسف وحيكم مقعابان تاي نبي الله يوسف فيادو قوارهم تاي إساقي بيكم مقعابان تاي سورة يوسف سورة اللبية تبنادو ترسيق سورة دها قرآن كانكو مبقولي تبني أفر سورة دوت ترسيق فاتح مركي لغا باللابو سورة الناس نلقارسيو سورة يوسف وسورة اللبية تبناد سورة يوسف وصورة مكية وحاي كمتاي سورة دي سودة انت سوبناها مكة المكرمة وكنولا ترسيقوتنا ليهاي لحية سديتا سورة دو سورة يوسف آيادة هذا وابغلية كوية طبعا آيادة دو وحاي كمتاي سورة يوسف حروف مقطعة داهاي سورة دي اللوغو باللوضي سن سورة دو بين صومرني كثير حد بين غنيس سورة البقرة مركي لقى بالله آل عمران اللقو حيجيو أعرافنا اللقو حيجيو يونسنا اللقو حيجيو هودنا اللقو حيجيو سورة دي وحاوية اللحاد يقول واسقالي اللباتن سورة دودو سورة يوسف بالله تيواتر وعدها المناسبة كان حيث اللبات السورة دود سورة هودنا قدماتي وحين وغشا كين تدبر رسول نبي الله نوح بينك باللوني نبي هود بينك حجيني صالح بينك حجيني إبراهيم بينك حجيني لوط بينك حجيني شعيب بينك حجيني وقدم بيسي نبي الله موسى تدبر سي تاسي كشي كيسي ثم يوسف بي كشي كيني كان تتمة لما قبلها سيدي سورة هود تدبر رسول غشا كيسي أي المدة تنة إيادنا وحايكا شاكايساي نبي الله يوسف أركي ملكا لما يسترتاي سورة يوسف بالله بطيواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكد بالله بالي بسم الله يبوين مجي عسك شد حليها الرحمن نحريس قد نحريسات الرحيم المدكار حاند هو كان بالمؤمنين رحيما انت الرميسي أدوك كل رميسي كل راضي وسيقار آخره نحريسات الله مجي عسك شد في سورة يكون بالله بي ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك إلى ما وحب لجهد يقال وطين النري حروف تتنقى عربات يقول مفهمك أو عربي ما أقولين تفسير ثابت من الرسول ما هينه إذن متشابه أين قرآن ما وحب ميني معني سيبو دينين وفي نفس الوقت حيث وإن باكو جرت التنبيه هو تعجيز إن وعيزك لي قرد القرآن كقيرزتي قول لي الألف يا اللام يا الرأ يا النون يا قاف يا صاد وككوما قرآنك الحروف وكوال لي إنسي قرآن سمعي أسمعين كريوهين تعجيزوي تكلان التنبيه إن أي لغسو الكيدين أي إياك الحروف تانو قصب وندقان كيدا كجيرين لقو هذا مركا يكون عضو وديب صوتي عن قرآنك الله شيكو ألف لام رأ الله إبوين أي علموا أقوم بذن بمراده أولى جهد ديسة وبذلك ألف لامراء أولى جهد تلك ألف لامراء ذات أي آيات الكتاب آيات من الكتاب قرآن كي قيمي قفتنا يديسي بيك متاي كتابك المبين عدينا للحق كعدينا يباطلك حلاش عدينا يي كعدينا يحرمت وحوال بعدينا يقادا بك يي إنا أنك إباء هي أنزل له قرآن كدجيني قالوا بابي يتوكيد كاس قلت إله إدمالك له قرآن كيمي إن أنك إباء هي أنزل له قرآن كدجيني وحن دجيني قرآن إصابه صدان مغروة وحروف لان دجيني عربيا لغدان اللون نسبي وحن لو دجيني حدي مركا رسالة دي النبوة هي دلك يكبر له دان دل عربادها فالهرت إياك هكارتين وهم كنتي سكرا هكارسيين لعلكم مدنانتين أيها العرب قولا دينا اللغة دان لي إذن كان دقن إنا تعقلون قرآن كاراتان نحن أنك إباء أي أن نقص هل كان وحاك بالله ذي سبب أي بعض المفسرين سورة دوشي إليه أصحاب النبي ويدي سوتري شيك معان بانوبا أنهي سورة داناتمي كل كالصورة دان وأحسن القصص سيدي أبا شاقي قصة الله شاقة تنقيمي بدن تنول ارتهاد بيون ارتهاي واحد كبير لابن إيسا آياد أفراد وإذ قال يوسف لأبيه إله وحيكوتا إيسا آياد بقولي الله كل كالسقالي السقاشا آياد وحريرة ويوسف كشاكين إيسا كل كهو أدول قصة في القرآن سيدي القرآن كأولا يهي قصص كجيرس تنغلر أيام مدى النبي الله يوسف حتى النبي الله يوسف أحوال بلنب مري ألبى اللغطوري ولا يبسدي ولا دونسدي ولا حبسي نبي بو النغضي رسول بو النغضي بقر بو النغضي واللغو فتنوضي إذن هو أحسن القصص نحن أنك إباء أيام نقص وغرنين عليك هذه رسولك محمد أكرك هذا أحسن القصص كسال الله أغريات نقوانا أكبدا بما فان نقوه شيئينا أوحينا أن وحييوني إليك هذا الرسول هذا القرآن قرآن كان أنكو وحييوني أي قصة أو قرآن أي أن نقوه شيئينا وإن كنت وحكس آهاتي من قبله قبل القرآن قرآن كان انت أنك بدجن لم من الغافري لدك وحمه ووجدك ضالا فهدا بي لمت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان بي لمتعي إذا انت قرآن كان لقو بدجن لدك وحمه عامدا أيات كميدة حيث إذ وقت حبيب غسل لقو بداية الغسوة قصة إدخال يوسف ويكب الله بنيسا إلى آيات بغولي الله بعد بيسع نيسا ويكب الله بكي وآيات دي أفراد فكا قصة أدو بيروي إذ قال اذكر أيها الرسول الكريم قول أدن كوارساتي إن أسيكم معانو شاكتا ومحضو شاكتا إذ قرت قال يوسف أويري لأبيه أبيه يعقوب أيوه أويري أبتي أبي إني أنيقى يوسف خايتو وحن كريوضي أنيقى أوجيفة أحد عشرة كوية من معيين كوكبا من كوكب حدقيال أه والشمس قرحدة والقمر ضيحة خايتهم انت صوحا نركي لي أنيقى يوسف ساجدين إيه وغنك وذاك الدربة وفامي والرسول قال وحي عقوبي ريابوني إغاركي هوي لا تخصص هالشيقين رؤياك رؤيدا إله كتوصي على إخوتك ولا على كركود هكو شيء أنا كام مغلي قفل باديوسا كام مغلي حضير لمغلى محاضة عاية فيكيد واشرقون عاية لك أديك يوسف كيدا شرقوني حقر إيا المؤمر إنتي سميان أي كافر حلان عاية أو كبر يا يويل كيجيو إتك له شيقين وحدي ولا لها يهي أسير يدو وناك تهي ما يجيش القول أيان الشيطان باكو قدر أيا إن الشيطان وذكا ملعوكا أيا ضوف صنع أيا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وذكا يسير الله كواني أنا الشيطان باكو حاكو يري إن الشيطان أدو قاس إنسانك أيا للإنسان الدب إذلك عدو علو أي مبين علم دي سعدها وأبي ورالها كلا دلاية اسكو لكين دلاية يعني لك عم مغلل انت أمركو قعان أنتين تفسيرك يجيبو سي وكذلك صادو الرياو طيبة يجتبيك ربك ربك كدورا دونا ويعلمك ربك وحوك بري دونا من تأويل الأحاديث خيالك فصير كوضة ويتم أبدا ما يستري دونا نعمته برواق نيسا وعليك كركا قبر واقعي وعلى آل يعقوب نبي يعقوب وأنيك كدرايا نتكيسي كركا دوبر واقعي كما سيدي أتمها النبوية الرسالة وهذا كوري بودا ما يستري على أبويك لبدا ذهب كركا تكواما من قبل هذا كور إبراهيم وإسحاق انت مرايان هذيك يوسف أنا كدرا يعقوب أبايا وإسحاق أبوه يا إبراهيم نبوذي الرسالة باكو سعدو حولوين باكو أحمد الله يعلق مغلو سيدي قول الله يبوغ نعمي إن ربك هذا ربك أنا عليم الله قوم بذن حكيم نامل ونكسن أمرت بذن إذ وقت رسول الله شاق مدى قال يوسف أويري لأبيه أبيه وحويري ويعقوب يا أبتي أبو إني أنيقى خايت وحنكر رياضي أحد عشر كوكبا كوية طبان حدد ويلاش اللبية طبانا إساقا كواها إساقا كسار كوية طبان ويل بارتي وشمس قرحدة ويأدي نسيوي والغمر الضيحة وذاقي عقوبة هاوي خايتهم سدحية طبانك ووحارك اللي أنيقى يوسف ساجدين إيسو جوبسنو إيهو بنا يوم ويالكو دي آي إياقا نيهوس طبان قال النبي يعقوب بايري يا بني إذا كيهوي لا تخصوص الشيء رؤياك الرؤيا هذا على إخوتك ولا على أكرك هذا أكو شيء فيكيد أكو هكر صنايا أكو شرقو لايا لك أذيك كيدا شرقو إن الشيطان أي للإنسان الدتك إليك عدو علوها أي مبين علم دي سعدها أو على أكو قدرايا ينورك لك مغلين وكذلك ساد الرياو طيبة يجتبيك ربك ربك كدورا دونا أو يعلموك هو ربك كبر دونا من تأويل الأحاديث في أيالك فصير كوضا ويتمه هو ربك دمالتر دونا نعمته برواق ليسا نبي نمي الرسول نمو عليك أديك كوركاغا بخر نمو وكوكو داري دونا وعلى آلي يعقوب نبي يعقوب دالكيسا كوركوضانا والله دمالتر أيايو عليك كوكوهوس نولان دونا كما سيدا أتمع هرب إبن نعمديسا نبوية الرسالة دمالتر على أبويك أديك الله وضع لها بكركو من قبل هذا كور إبراهيم وإسحاق إن ربك أني أديك ربك عليم الله قوم بدنه أدوميس يدن هودو حكيم مامل ونافسا أو مرتب بدنه والله أعلم.